شو في كلام في الذات وفي كلام في أمور كثيرة ستأتي. آخر شيء مداد كلماتها فندق هذا. إيه وقفنا على مداد كلماتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني اللي قريتها لا إله إلا الله الدرس القادم إن شاء الله. الذي يستحضر الكلام على الذات في شرح الواسطية اللي حضر أنت ما حضرت. إيه. أنت حاضر أبو عبد الملك. ها بعد ايام دراسه بالمعهد. اي الله يعينك الله يتوب عليك. سبحانك اللهم وبحمدك. عندك نسخه زود الشيخ بخت عطفا يحضر من حبه لله على حبه.